تفسير الآية 51 من سورة الصافات، يقول تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي قال أحد أهل الجنة لمن حوله أثناء محادثاتهم المسعدة حاكيا لهم عن قصته أنه كان له قرين، أي صاحب ملازم له في الدنيا.